بالمماثلة. يعني لماذا ينكر الأشعري نزول الله ووجهه؟ قال لأن إذا ثبت الوجه كان إيش يعتضي كونه جسما والأجساء متماثلة. كذلك الذي ينفي الأسماء يقول لو أثبتنا الله من أسماء السميع ونحن عن السميع إنما يسمى بها إيش الأجساء، إذن هو يقضي أن يكون جسما، أي جنس حجة هذا هي جنس حجة هذا. فجوابنا على نافي الصفات هو جوابنا على نافي الأسماء، وهنا الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في حقيقتها ولا تماثل، كما أن الاشتراك في أصل الصفة لا يقتضي تماثلهما. نعم. تو تعطيك كفر هنا؟ التعطيل جنس التعطيل، التعطيل درجات والتشبيه والتشبيه درجات، لكن جنس التعطيل أخبث، لأن التعطيل مع عدم ومع، وأن يوجد الشيء ناقصا أكبر من يوجد إيش من لا يوجد، أيهما أكبر الناقص أو المعدوم؟ لكن طبعا المعطل ليس كلهم، نقول لوازم قولهم يستلزم منهم عدم، ونقول شاعر ليس أن إذا يبنى الله عدم، لكن لوازم تستلزم كذا، ولوازم قول الممثلة تستلزم إيش النقص والعيب، ليس كذلك؟ فهذا المراد، ليس مراد أن كل معطل على درجة واحدة، فقد يكون بعض المعطل أخف من طبعا المشبه، لكن جنس التعطيل كجنس أشد من جنس التعطيل. وإذا كأيهما أخبث، الممثلة أم قدرات معطلة مثل كالجهمية وغيرهما؟ هنا الأخبث. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.